ولا شك أيضا في كل ما فيه. فكتاب الله إذا أردت أن تهتدي به أقبل عليه وأنت مطمئن القلب. كل أخبار القرآن حق لا مرية فيها. فما أخبر الله عن الجنة قطعا هو حق، عن النار قطعا هو حق، الوعد قطعا هو حق، البشارة قطعا هي حق، القيامة قطعا هي حق. ولذلك ما تطمئن القلوب بمثل كلام الله عز وجل. وحينما تأتي الزلازل التي تزلزل الإيمان في القلوب يأتي القرآن ويثبت المؤمن. حينما تنزل عليه الابتلاءات ما يثبته مثل كتاب الله عز وجل. ولذلك كلما تعلق الإنسان بكتاب الله عز وجل كان أدعى لثباته، أعظم لهدايته، أعظم لإيمانه، تزيل عنه الشبهات والشهوات وتجلي أنوار الإيمان في قلبه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس.